قال: أمرنا أن نخرج العواتق والحجاب في الأيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. الحمد لله. هذه من عطية امرأة لها شأن ولها يعني حسن تدبير وحسن تصرف ولها ذكر في السنة، رضي الله عنها ورحمها، وروت يعني جملة من الأحاديث تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يتعلق بالنساء من الأوامر والنواهي. تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وفي هذا الحديث تذكر أن تقول أمرنا. هذه الصيغة عند أهل الحديث في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالمعنى أمرنا رسول الله، لا أمر لأحد في أحكام الدين إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا يعني أمرنا رسول الله أن نخرج العواتق وذوات الخدور، يعني البنات الصغار الشابات، فكيف بالكبيرات؟ إذا كان النبي أمر بإخراج هذا الصنف من النساء من البنات، فكيف بالكبار؟ نخرج العواتق ذوات الخدور. الخدر هو ما تقيم فيه البنت الشابة الحيية، يكون في خدر في مكان تكون فيه ولا تبرز لكل أحد. هذا شأن النساء في عهد عند العرب وعند المسلمين. يعني شأن المرأة الحياء، ولا سيما البنات الصغار، ولهذا يقال في المرأة الكبيرة التي تخرج وتتحدث يقال فلا امرأة برزة، يعني تبرز للناس وصير عندها، وهذا أكثر ما يكون في الكبار. وأما الآن فكل البنات برزة، كل البنات صرنا برزة، كلهن يبرزن ويخاطبن الرجال وعندهن من الجرأة أحيانا، وفي بعضهن ما ليس عند بعض الرجال بسبب ما حصل لهن من أسباب كثرة الخروج وكثرة المخاطبة للرجال. فكان من عيوب النساء أن تكون كثيرة الخروج والرجوع والدخول، فتوصف المرأة ذما إنها خراجة ولاجة. والآن هذا الوصف صار لكل البنات إلا من شاء الله. أن نخرج العواتق وذوات الخروج وذوات القدور إلى المصلى، أي مصلى العيد، أو في العيد إلى المصلى، يشهدنا الخير. هذا هو المقصود. المقصود من خروجهن أن يشهدنا الخير الصلاة ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. معنى ذلك أن الكل يخرج، النساء يخرجن صغارهن وكبارهن والحيض منهن كذلك. قالت ويعتزل الحيض المصلى، يعني كأنها يعني تعني أن هذا مما أمرنا به أن يعتزل الحيض المصلى، ينفردن بمكان من جهتين، من جهة يعني ما قد يحصل من ترويث المكان الذي هو مصلى الناس، ومن جهة ألا يكون بين المصليات. ويعتزل الحيض المصلى، وهذا الحديث استدل به من يقول بأن صلاة العيد فرض عين، فإذا أمر بها النساء اللاتي الأصل ومقصود الشريعة قرارهن في البيوت، قرن في بيوتكن ولم تشرع لهن الجماعة في الصلوات الخمس، جاء في شأنهن وبيتها خير لها. فإذا أمرنا بالخروج وحضور شهود هذه الصلاة دل على أن من سواهن أولى بذلك. وصلاة العيد فيها المذاهب الثلاثة المعروفة، قيل إنها سنة وهذا قول الجمهور، وقيل فرض كفاية وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، والثالث أنها فرض عين، يجب على المسلمين جميعا أن يشهدوا صلاة العيد. نعم. من صلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى. لا في الصحراء. صحراء مسجد يا شيخ. ها. مسجد. سنة. لا لا صحراء صحراء ليس ما يسمى مسجد، يسمى مصلى. نعم. يكون محدد أحسن الله إليكم ولا مفتوح؟ ما أدري إيش تقول. أقول يكون له حدود المصلى ويعتزل الحيض المصلى. إيه له ما يعرف يعرف بالعين. ما هو بلازم إنه يصير محدد به، ما هو بينه هو صح. لكن يعرفون البقعة اللي يصلون فيها. يكون خارج البلد. أجل. الآن تكون في وسط البلد أحسن الله إليكم. لما اتسعت البلدان احتاجوا له. المهم إنه إن السنة أن تكون صلاة العيدين في خارج البلد، هذا مع يعني أقول مع الإمكان. وإلى عهد قريب كان صلاة، والآن الظاهر في مصليات في الرياض، في مصليات صليات مخصصة صلاة العيد يعني مفتوحة وليست مبنية ولا لها صفة المسجد ولا تقام بها الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. والله نقول بأنها فرض عين قوي لهذا الحديث ولعمل المسلمين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. في هذا الحديث دلالة على أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة، الجمعة خطبة فيها مقدمة، بل من شرطها تقدم خطوتين قبلها قبل الصلاة. صلاة العيد تشبه صلاة الجمعة من وجوه كثيرة وتخالفها من وجوه، وهذا من وجوه المخالفة أن صلاة العيد قبل الخطبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا هكذا يصلون العيدين، يصلون صلاة العيد قبل الخطبة. وحدث من بعض الخلفاء بعد ذلك أن قدموا الخطبة قبل الصلاة، هذا خلاف السنة، وقد أنكر من فعل ذلك، من أنكر أنكر مروان هو المشهور بتقديم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه أحد الغيورين وقال يا فلان الصلاة قبل الخطبة، وقال في هذه المناسبة أبو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد أدى ما عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. هذا الحديث يتضمن بيان صفة صلاة العيدين وأنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأقول أنها تشبه صلاة الجمعة من وجوه، من ناحية الصفة فهي ركعتان يجهر فيها بالقراءة، كذلك الوقت على قول إن وقت الجمعة على المشهور من مذهب الإمام أحمد كذلك إن وقت الجمعة من ارتفاع الشمس إلى آخر وقت الظهر، فهذا أيضا من وجوه الشبه بين صلاة العيد من جهة الوقت وكذلك من ناحية الصفة هي ركعتان ويجهر فيها بالقراءة. ولما اجتمع يوم الجمعة ويوم عيد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن حضر صلاة العيد ألا رخص له في ترك الجمعة كما تقدم. نعم. وأنه إذا صليت بالمسجد إذا صليت صلاة العيد بالمسجد أين دخل المسجد يصلي تحية المسجد؟ طيب إذا صلى خارج، يعني بعض المساجد الآن يفرشون خارج المسجد، خلاص ما يصلي، يعني إذا كان خارج المسجد ما يصلي ركعتين. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وهذا دليل على أن صلاة العيد لا ينادى لها، فهي تخالف صلاة الجمعة من هذا الوجه وسائر الصلوات، إنما ينادى للصلاة المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة هي التي تختص بهذا النداء. أما صلاة العيد فإنه لا ينادى، لا يحضر الناس بناء على العلم بوقتها، فيحضرون لأنهم يعرفون وقت صلاة العيد فلا ينادى لها. ومن قال إنه ينادى لها كنداء صلاة الكسوف فهذا خطأ من قائله، إنما صلاة الكسوف ينادى لها لأنها تفجأ الناس، صلاة الكسوف تعبد فجأة فينادى لها النداء الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح بإسناد حسن. أحسن الله إليكم. حسن. نعم. المقصود إن أيضا هذا مما يستدل به على أن صلاة العيد لا ليس لها صلاة قبلية ولا بعدية إلا ما ذكر في الحديث، فلهذا قال أهل العلم إنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها، قالوا في موضعها فلا يصلى يتنفل قبل صلاة العيد، فمن حضر يجلس يأتي للمصلى ويجلس لا يتنفل، السنة لا يتنفل، وكذلك إذا انصرف من الصلاة إلا ما جاء في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. ذلك تكف على هذا. أحسن الله إليكم وبارك. وتقرأ شرح حديث معطية حديث أحسن الله إليكم. نعم. أي حديث؟ الأول. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر الخلاف أحسن الله إليكم في حكم خلاف العلماء وذكر ما يؤخذ من الحديث. قل ما يؤخذ من الحديث. ما يؤخذ من الحديث أولا قولها أمرنا الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرفوع. ثانيا الصيغة معروف عند الحديث أنها في حكم المرفوع إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أو نهاهم. نعم. ثانيا فيه التأكيد الشديد على الخروج لصلاة العيدين وعدم التخلف عنها حتى أمر بالخروج من كان الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن وهن الشابات من النساء وأمر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة. أن خروجهن مشروط بالالتزام بآداب الإسلام في شأن المرأة أن تخرج متسترة محتشمة وتخرج البنات كذلك حتى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن إحداهن لا يكون لها جلبابة قالت تلبسها أختها من جلبابها يعني تسترها بالجلباب الذي عليها ويكون واسعا فلا بد من التشابه. أما أن تخرج النساء والبنات في هذا العيد متبرجات فهذا منكر يخرجن للعبادة ويعصين الله في ذلك فبقاؤهن خير لهن من الخروج. يجب على النساء وعلى أوليائهن يعني رعاية حدود الله وكذلك بالمحافظة على آداب الإسلام التي شرعها للمرأة. نعم. السلام عليكم. وأمر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة وهن الحيض كل ذلك. وأمر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة وهن الحيض. نعم حقيقة صحيح من لا تصح منهن الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والملاحظ من كثير من الناس في هذا العصر أنهم يحرصون على صلاة العيد كثيرا حتى الناس غير المعروفين بالمحافظة على الصلاة يحرصون على صلاته مثل ما إن فيه نسبة من الناس يحافظون على صلاة الجمعة وهم مفرطون في الصلوات الخمس وأوسع من ذلك يحرصون على صلاة العيد وإن كانوا يفرطون في غيرها. نعم. الله أعلم لأن مرة في الأسبوع ولا مرة في السنة من طقوس العيد يا حسن. ها؟ أقول لعلهم يعني من طقوس العيد وأصبحت ما أيوه مظاهر فيه مظهر فيه. نعم. بعضهم أحسن الله إليك ما يصلي إلا برمضان يعتقد أن الصيام لا يصح إلا بصلاة تجده ما يصلي إلا برمضان. سبحان الله لا وإذا خرج رمضان سبحان الله لا هذا تارك للصلاة. نعم. كل ذلك لسماع الخطبة والموعظة في هذين اليومين الفاضلين وحضور دعوة المسلمين ربهم. ثالثا إن يوم العيد يوم اجتماع وتفرغ لعبادة الله تعالى وشكره في مشهدها ومصلاها فلا ينبغي التخلف عن هذا المشهد الكبير الذي خرج فيه المسلمون في صعيد صحراوي واحد ضاحين بارزين لربهم فإن هذا المشهد الرائع قمن أن يستجاب فيه الدعاء فالمتعين حضوره. رابعا أن مصلى العيد كمصلى الصلوات الأخرى من حيث الأحكام، فلهذا أمر الحيض أن يعتزل المصلى. خامسا أن مصلى العيد كمصلى الصلوات الأخرى من حيث الأحكام. ما هو ظاهر وما هو ظاهر من حيث الأحكام، يعني له أحكام المسجد كتحية المسجد وما أشبه ذلك والاعتكاف. هل يعتكف في المصلى؟ ليس محل الاعتكاف، هو يظهر أن الاعتزال هذا من يعني كما ذكرت في المعنى الثاني، وهو انفرادهن حتى لا يكون بين في صفوف المصليات، يمكن يكون خلفهن خلف أخواتهن المصليات. هذا صح كما قلت، ليس له حدود يعني محددة، صح. نعم. خامسا وجوب اجتناب الحائض المسجد. سادسا أن الحائض وجوب اجتناب الحائض المسجد، يعني نقول من باب أول، الذي يظهر لي إنه لا يحرم على الحائض أن تجلس في المصلى، يعني في غير يوم العيد. افرض إنها جاءت المصلى ومرت وجلست، صحرة، هذه صحرة. أما المسجد فله أدلة خاصة، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. نعم. سادسا أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء ومن ذكر الله تعالى. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشاركنا المسلمين في الدعوة، سألنا الله القبول، سألنا الله المغفرة والرحمة، ويحصل لهن بحضور هذا الجمع يعني معاني إيمانية. الله أكبر، الاجتماع من شريعة الإسلام جاءت بشرعية الاجتماعات في العبادة، فشرع الله للعبادة في الاجتماع في كل يوم 5 مرات، وفي الأسبوع مرة اجتماعا أوسع موسع، وفي السنة مرتين اجتماعا أوسع في صلاة العيدين. هذه من في هذا يعني ترسيخ لهذه المعاني التعبدية. انتهى؟ لا، أحسن الله إليكم. بقي فسابعا فضل يوم العيد وكونه مرجوا فيه إجابة الدعاء. ثامنا الأصل الوجوب في الأمر. الأصل الوجوب في الأمر بإخراج العواتق والحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ولكن للعلماء فيه 3 أقوال. أولا أنه واجب للأمر به عليهم. ثانيا أنه سنة وحمل الأمر على الندب لأن الأمر بخروجهن لشهود. ثالثا أنه منسوخ. منسوخ؟ نعم. والناسخ؟ ففي أول الإسلام كانوا محتاجين لتكثير سواد المسلمين، ولما كثر المسلمون استغني عن هذا. ذكر الطحاوي أحسن الله. الطحاوي مع أن القول بفرضية صلاة العيد هو قول هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه. نعم، يذكر في الخلاف، خلاف العلماء الآن. طيب، ولا علل به؟ ومن أين أم عطية التي نقلت هذا ما قالت في أول الإسلام؟ فالنص لا بد له من دليل. وش تعليقه على الحديث الأخير أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين بس؟ نعم. السلام عليكم. شرح الحديث مع حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال أحسن الله إليكم الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. درجة الحديث: الحديث حسن، والحديث فيه فقرتان. الأولى: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها. الفقرة الثانية: فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال في التلخيص: رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد وهو عند الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله: إنما هو حسن فقط، فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. لذلك قال الحافظ والبوصري: هذا إسناد حسن، وفي الباب عن ابن عمر وفيه فلم يصلي قبلها ولا بعدها. صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عمرو. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند حسن. من حديث جابر أخرجه أحمد بسند صحيح. طيب الخلاف ما يؤخذ من الحديثين؟ خلاف فيما أحسن الله إليكم. قال: ما يؤخذ من الحديثين: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد العيدين ركعتان، وأن لها لا بأس أن يصلي في بيته إذا عاد إليه. رابعا: بعض العلماء أجاز التنفل قبل صلاة العيد في موضعها، وبعضهم أجازها بعدها، وبعضهم قبلها وبعدها، حتى قال النووي رحمه الله: ولا حجة في الحديث لمن كرهه ولا حجة في الحديث لمن كرهه، لأنه يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أنه لا مانع ترك الصلاة كراهتها. كراهة الصلاة يعني. والأصل أنه لا مانع حتى يثبت. وقد رد عليه الشيخ الصديق في كتابه السراج الوهاج. أفضل الله لهم جميعا. يكفي. أحسن الله إليكم وبارك. من بعد محمد؟ نعم يا أبو خالد. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. نعم. الرخصة لترك صلاة الجمعة أو حضور صلاة الجمعة من حضرة صلاة العيد، ما يقوي الرأي بأن صلاة العيد فرض ترك الجمعة حضور الجمعة من حضرة العيد. ما هو بلازم. يمكن. لأن اللي حضروا تكلفوا المشوار، تكلفوا الحضور، فإن انتظروا الجمعة شق عليه، وإن رجعوا إليها كذلك. فمن تيسير الله أن نحضرهم لصلاة العيد، يعني أغناهم عن حضور صلاة الجمعة. لكن الصحيح أنهم لا يسقط عنهم فرض الوقت، بل يصلون ظهرا. وهذا يشبه أنه أقول يشبه سنته في الجمعة. كان عليه الصلاة والسلام إذا يعني يوم، كما في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. فهذا أيضا مما أعده وجها من وجوه المشابهة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. نعم. يصلون بالمسجد جماعة كلها في الواحد البيت، يعني لا لا لا أبدا. أهل القرية مثلا حضروا صلاة العيد وعندهم مسجد واحد، كلهم حضروا صلاة العيد. لا لا، يروح الواحد البيت يصلي. الواحد البيت. إيه.